الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من سلسلة دروسنا العلمية التي نلقيها على إخواننا بحسب ما نرى أنه نافع لهم، بحسب ما يرونهم أيضا أنهم محتاجون إليه. وقد اخترت لكم في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى دراسة رسالة فضل الإسلام للشيخ محمد التميمي أبي عبد الله التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة الحقيقة هي من أفضل الرسائل التي تعطيك فكرة عن الإسلام بصفائه وكما جاء، كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وكما فهمه أمة الإسلام جميعا عبر التاريخ. هذه الرسالة لا يتكلم فيها الشيخ، إنما جاء على نفس طريقة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ومن تابعه من أئمة السنة والأثر، إلا أنه لا يريد الأسانيد، إنما مشى على طريقة الإمام النووي في رياض الصالحين وفي الأذكار وما يشبه ذلك من الكتب، ومشى على طريقة العمدة للحافظ عبد الغني المقدسي وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، وعلى طريقة الإمام المجد مجد الدين ابن تيمية في المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني أنه يأتي بالأبواب ويريد تحتها الآيات المناسبة والأحاديث والآثار، وقلما يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى، ويورد ذلك بمنهجية معينة وهدف معين يريده. هذه الرسالة الهدف منها هو تثبيت الإسلام في قلوب المسلمين، وإعطاؤهم صورة حقيقية عن هذا الدين. فإذن نحن في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى دراسة هذه الرسالة. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين غلبت عليهم المفاهيم العلمانية والأفكار الحداثية، فأصبحوا يفهمون الدين فهما سقيما. أصبح عندهم الدين أولا هو مجرد علاقة شخصية بين العبد وربه، وعندهم أن الدين ليس هو الحق المطلق بل هو يعني وجهة نظر، وعندهم أن الإسلام ليس كاملا بل نحتاج لآراء البشر كي نكمله، وعندهم أن أحكام الله سبحانه وتعالى الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هي إلا أحكام تاريخية، يتحدثون عن تاريخانية النصوص بمعنى أنها كانت مناسبة لزمان معين بفهم معين، الآن تطور الزمان فاحتجنا إلى فهم جديد للدين. وعند هؤلاء أيضا أن الكتابة كتاب الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أمثلهم طريقة، عند أمثلهم طريقة، كتاب الله ليس صالحا لكل زمان ومكان، وإن كان كتابا من عند الله في الهدى والنور في الأخلاق والآداب، لكن في القوانين والأحكام وما إلى ذلك لم يعد صالحا لهذا الزمان، وقد صرحوا بهذا. هؤلاء أمثلهم طريقة، أما أضلهم فلا يؤمنون أن القرآن من عند الله أصلا، ولا أنه كلام الله، بل عندهم هو كلام البشر، وعندهم أنه من تلفيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصلا لا يدينون لا يعتبرونه رجلا معصوما من عند الله رسولا من عند الله. هذه كلها من عقائدهم، هذه عقائد العلمانيين، وهم طوائف ليسوا طائفة واحدة. فيهم المتدين الذي يؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يقول إن الله سبحانه وتعالى يعني له حكم السماء وليس له حكم الأرض، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، فلا يدينون بشريعته ولا يقولون بصلاحيتها، وقد يشككون حتى في العقائد التي تأتي خاصة إذا كانت في السنة، فإن السنة يسهل عليهم الطعن فيها وفي رواتها. وبالمقابل هؤلاء المتدينون فيهم يعني أمثلهم طريقة يؤمنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله رسول من عند الله، يحبونه، لكن يقولون إنه أدى ما عليه في زمانه، غير أن زمان الآن يحتاج إلى من يجدد له الدين، لكن ليس بفهم المسلمين للتجديد، إنما بفهمهم هم. ما هو التجديد في فهمهم؟ التجديد في فهمهم هو الحداثة، هو تجاوز النصوص الشرعية إلى ما قد يزعمون أنه من مقاصد الشريعة. هؤلاء يعني المتدينون فيهم يرجعون إلى شيء من شرع، فيقولون نفهم الإسلام بمقاصده الكبرى وما إلى ذلك، حتى يعني لا ينفصلوا تماما عن الكتاب والسنة. أما أضلهم طريقة فهم لا يعتبرون لا كتابا ولا سنة، ولا يرون أن الكتاب والسنة قد نفعا في يوم من الأيام، بل ولا يصدقون بهما. ومنهم من لا يؤمن بوجود الله ولا بالأنبياء ولا بالرسل ولا بالمعاد، هذه كلها عندهم مجرد خرافات، وأن الدين أفيون الشعوب وغير ذلك من المقالات. وحتى نكون منصفين يعني أقول ليسوا شيئا واحدا، وأكد على هذا الأمر. والنقاش لا يكون مع هؤلاء الذين لا يؤمنون لا بكتاب ولا بالسنة، إنما النقاش والحوار مع أمثلهم طريقة الذين يؤمنون بالكتاب وبالسنة ويقولون إنهم مسلمون. وهذا يعني قد تسرب، يعني هذا الفهم قد تسرب إلى كثير من أبناء الحركة الإسلامية أيضا، فأصبحنا نرى كثيرا من أبناء الحركة الإسلامية وهم يفهمون هذا الفهم الغريب لدين الله عز وجل، وهم يزعمون أن كثيرا من أحكام الله المقررة في كتابه الكريم وفي صريح السنة المتواترة يزعمون أنها أحكام عفى عليها الزمن ولم لا تصلح لزماننا هذا. فإذا الحوار مع هؤلاء جميعا، والمقصود من هذه المجالس هو تثبيت من كان على الحق وإرجاع من غفل وزل، وإزالة التشكيك عن المتشككين. وأما من لا يرفع كلاما بما نقول فذاك أمره أمر آخر ونقاشه نقاش آخر. إذن هذا هو المقصود من هذه المجالس إن شاء الله، وستسمعون فيها إن شاء الله ما يسركم ويثلج صدوركم من العلم الرباني الذي القريب العهد من الله سبحانه وتعالى، العلم الرباني قريب العهد من الله سبحانه وتعالى. فإذا في هذه الرسالة بيان ما هو الإسلام، يعني كثير من الناس هم مسلمون لكن لا يعرفون ما هو الإسلام، وفيها بيان فضل الإسلام. ومن أجل هذا الباب سميت هذه الرسالة كلها، وفيها بيان البدع وأن البدع أشد من الكبائر لما تفسده من الدين والدنيا، وفيه بيان معاني الانتماء للحق وإبطال سائر الانتماءات المحدثة الباطلة، وفيه تفصيل المنهج من حيث الأولويات والاهتمام بالسنة ورد البدع. وفي هذا هذه الرسالة أيضا ما يتعلق ببحث الألقاب والشعارات التي قد يتسمى بها الإنسان أو قد يرفعها بعض الناس وبيان حكم ذلك. وفيها بيان أن الإسلام يجب أن يدخل فيه الناس كافة وأن يدخل فيه كافة. إذن كل الناس بل كل الإنس والجن يجب أن يدخلوا في الإسلام ويجب عليهم أن يدخلوا فيه كله، لا أن يأخذوا ببعض يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، بل عليهم أن يؤمنوا بالإسلام كله عقيدة وشريعة وآدابا وأخلاقا وما إلى ذلك. فإذن هذه الرسالة حقيقة الأمر هي منهج، هي منهج يجب على كل مسلم أن يؤمن به، وليست رأيا لطائفة معينة أو فرقة معينة أو جماعة معينة، لا، بل هي الإسلام الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فهمه علماؤنا قرنا بعد قرن إلى أن غزتنا الأفكار العلمانية والحداثية والديمقراطية وغيرها من الأفكار التي حرفت الناس عن الحق وعن معرفته. فلذلك اهتممت بتدريسها، مع أني كنت درستها من قبل لكني لم أدرسها باللغة العربية من قبل، فجاءت الفرصة الآن لتدريسها باللغة العربية حتى يستفيد منها سائر الناطقين بحرف الضاد كما يقال. فنقول يعني أول ما بدأ به الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كالعادة يعني ابتداء بالبسملة، وهي تعني ابتدائي للتأليف يكون متبركا بسم الله الذي من صفته أنه رحمن، وهي رحمة واسعة تعم كل المخلوقات، ومن صفته الأخرى أنه رحيم، وهي رحمة خاصة تخص من شاء الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته وعباده، كقول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. فيجوز أن يسمى غير الله بالرحيم، ولا يجوز أن يسمى بالرحمن، لأن الرحمن رحمة واسعة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أحد على وجه الأرض له رحمة واسعة إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. وافتتح الشيخ الرسالة بالبسملة اقتداء بالكتاب الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح جميع آيات كتابه بالبسملة، وافتتح كتابه بالبسملة إلا ما كان سورة التوبة براءة، لما فيها من ذكر السيف والبراءة من المشركين، وإلا في الكتاب الكريم كله مبدوء بالبسملة. وكذلك جرت عادة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه يفتتح رسائله إلى الناس بالبسملة، وجرت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح خطبه بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وهكذا جرت عادة العلماء جيلا بعد جيل طبقة بعد طبقة إلى يوم الناس هذا. فإذن هذا ما يتعلق بافتتاحه بالبسملة. وأما حديث كل ذي بال، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر وهو أجدب، فهو حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، وإن حسنه السيوطي وغيره من العلماء، لكنه إنما حسنه بروايات أخرى ليست هي رواية البسملة، في رواية الحمدلة وفي رواية بذكر الله. فالحمدلة وذكر الله يعني قد، لكن رواية البسملة هي رواية ضعيفة. قال: باب فضل الإسلام. باب فضل الإسلام فهو أول كتاب، أول أبواب هذا الكتاب. وقوله باب فضل الإسلام يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين أفضل الأديان. والمقصود هنا ليس الإسلام العام، إنما هو الإسلام الخاص. والإسلام الخاص هو الذي جاء به رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي المطلبي صلى الله عليه وآله وسلم، العربي القرشي المكي المدني صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل الله عز وجل النجاة به فقط، فكل شريعة قبله فهي منسوخة به، وكل دين غيره، كل دين غيره فهو مرفوض غير مقبول، وكل اجتهاد خارج أصوله المقررة فهو اجتهاد مرفوض. إذن هو الحق المطلق الذي جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال عز من قائل سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فوجب على جميع البشر والجن أن يتمسكوا بالإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسير عليه، يجب عليهم أن يسيروا عليه وأن يقتصدوا في ذلك، فإن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، والاقتصاد في الإسلام خير من الاجتهاد في غيره من الأفكار والملل والنحل. فقوله باب فضل الإسلام، هو يريد من هذا الفضل أمورا، هذه الأمور حقيقة، انتبهوا بارك الله فيكم، فإنها مهمة جدا. قوله باب فضل الإسلام يقتضي أولا أن هذا الإسلام هو أفضل الملل على وجه الإطلاق. وعندما نتحدث عن الإسلام فإننا نتحدث عنه عقيدة، وذلك يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فيشمل العقيدة ويشمل الشريعة ويشمل السلوك ويشمل الجزاء ونحو ذلك مما يكون في أمور الآخرة. فإذن الإسلام بهذا كله له فضل على غيره من الأديان بإطلاق، وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن أهل الإسلام إذا آمنوا به ودانوا لله عز وجل به فهم أفضل الناس على وجه الإطلاق. إذا دخلوا في الإسلام واستقاموا على الطريقة ظاهرا وباطنا فإنهم بذلك يكونون أفضل أمة أخرجت للناس كما ورد في كتاب الله عز وجل. إذن قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون معروف وتنهون عن المنكر. ويستحيل أن تكون أمة خيرا منهم، وذلك من الخطأ الكبير أن يأتي إنسان ويمدح أمم الكفر ويذم أمة الإسلام. لأن أمة الإسلام مهما أخطأت مهما أذنبت فهي في كل جميع الأحوال على الحق وغيرها على الباطل. ولا أن تخطئ وأنت من أهل الحق خير من أن تصيب وأنت من أهل الباطل. وهذه مسألة مهمة جدا لا ينتبه لها كثير من الناس. ويأتيك الجاهل ويقول عن الكفار إنهم هم الأشراف وهم الفضلاء وهم كذا، أي هذه الأمة، ويسب الأمة الإسلامية. كيف تسب الأمة الإسلامية وفيها الأخيار وفيها الأنبياء والمرسل وفيها العباد والزهاد والصالحون، وهذا ممتد إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان، وفي الطائفة المنصورة التي على الحق وفيها الفرقة الناجية، كيف تسب أمة الإسلام بذلك؟ الأمر الثالث أن الإسلام له فضل عظيم على من دان الله عز وجل به وعلى من دخل فيه واستقام على الطريقة ظاهرا وباطنا. يعني كما أن هؤلاء لهم فضل، فكذلك الإسلام له فضل كبير عليهم. وقد يعني وسيأتي معنا إن شاء الله من النصوص ما يدل على فضل الإسلام على أهل الإسلام وعلى آثار الإسلام المباركة على المسلمين. طبعا من التزم بذلك يجد ذلك في حياته وسيجده في آخرته بعد وفاته، لكن من خلط وفرط فبحسب ذلك، هو في جميع الأحوال خير من الكافر الذي لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر أو يؤمن بدين محرف أو دين منسوخ. جميع الأحوال، حتى الفاسق والفاجر والآثم والظالم لنفسه، يعني إذا كان له نصيب من الدين عقيدة وعبادة فإنه يشعر بفضل ذلك عليه. ولذلك سبحان الله العظيم، وهذه ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال فلاسفة الإسلام أفضل وأعلم من فلاسفة الكفار، يعني المشركين كأرسطو وأفلاطون وهؤلاء. الفلاسفة المسلمون أو المنتسبون للإسلام لهم فضل عظيم عليهم، لا فهما ولا ذكاء ولا كابن سينا والفارابي وغيرهم، على ما كان عندهم من انحراف فهم أفضل بكثير من فلاسفة المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. وهؤلاء الفلاسفة فيهم من فيه دين وقرب من الحق فهم أفضل وأفضل. يعني مثلا ابن رشد الذي كان فقيها عالما هو أفضل من ابن سينا، حتى ابن سينا كان فقيها، ابن سينا مذكور في فقهاء الأحناف، فكذلك يعني هو أفضل من غيره. ابن سينا على ما كان عنده هو أفضل من غيره ممن كان شاطحا ماردا عن الشرع. وهكذا كلما كان أحدهم أعلم بدين الله وأقرب للإسلام وأكثر التزاما له كان أعلم وأفقه وأقرب للحق. فإذا فضل الإسلام على الناس عظيم. وأيضا اليوم تجد الطبيب الصالح المستقيم أفضل من غيره، لا في حياته ولا في سلوكه ولا في نجاحاته، وكذلك يقال في سائر المجالات. يعني هذه المسائل الحقيقة المهمة التي تدل على إذا فضل الإسلام أن يعني في هذه الأمور الثلاثة، هو أفضل من غيره من الملال والنحات، هو فضله على أصحابه كبير، المستمسكون به أفضل من سائر الأمم، يعني كل واحدة يعني تدل على ما بعدها. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني أمة عدلا خيارا، لأنها وسطية في عقيدتها بين الغالين والجافين، ولأنها وسطية في أحكامها الشرعية فهي لا متشددة ولا متراخية متميعة، وهي وسطية في التعامل مع الخلق. فكما أن أمة الإسلام وسطية بين الأمم فكذلك أهل السنة دينهم وسطي بين سائر الملل والمذاهب المنحرفة. فالتوسط دائما هو الخير. والعرب إذا أرادت أن تقول تمدح الشيء تقول هو أمر الوسط بين كذا وكذا. فالتوسط خير من أي خير من الطرفين. ولذلك الناس اليوم تصفوا الغلو بالتطرف لأنه يميل لأحد الطرفين، فلذلك يكون مرفوضا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. وسيأتي معنا حديث في هذا المعنى. قال: وقول الله تعالى، يعني باب فضل الإسلام، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية هي آخر آية نزلت في كتاب الله. هذه الآية في سورة المائدة نزلت في يوم عظيم. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما ذاك؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر رضي الله عنه: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت وكيف نزلت. نزلت يوم الجمعة، يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة محرما. يعني هذا اليوم فعلا هو عيد، يوم عرفة عيد من أعيادنا أهل الإسلام. ويليه مباشرة اليوم الثاني هو يوم النحر الذي هو عيد الأضحى. ففعلا هذا اليوم عيد. وهذه الآية نزلت في عيد، ومعناها معنى عظيم جليل. فيوم الجمعة عيد، ويوم عرفة عيد، وأتم الله عز وجل بها الدين، دين الإسلام الخاص ودين الإسلام العام. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا مسلمين من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء جميعا أسلموا وجههم لله واستسلموا بكليتهم لله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والله سبحانه وتعالى يقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. فإذن هو يقول عن نفسه إنه كان مسلما، وأيضا أبوه وجده كانوا مسلمين، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وأيضا في الحديث الصحيح أن إبراهيم عليه السلام قال لسارة زوجته: إنه لا يوجد مسلم في العالم إلا أنا وأنت، فسمى نفسهما مسلمين. وكذلك سائر الحواريون: وإذا أوحيت إلى الحواريين آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. فيعني هذا المعنى كثير في كتاب الله عز وجل، أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم كانوا مسلمين، يعني مستسلمين لله سبحانه وتعالى متبعين الدين. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني أن لهم أبا واحدة وله زوجات كثيرات. ف فالأب يعني الشريعة العقيدة والأخلاق والآداب هي واحدة، إنما التشريعات هي المختلفة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات. فالتشريعات مختلفة، لماذا؟ لأن تلك التشريعات كانت مناسبة لأقوامها، فما كان مناسبا لبني إسرائيل لا يناسب غيره من أمم الأرض. ولذلك لما أراد النصارى بعد ذلك أن ينشروا شريعتهم ودينهم بين الإغريق والروم وما إلى ذلك من أمم الأرض، لم يلزموهم بالشريعة، إنما ألزموهم ببعض العقائد، ولا يمكنهم أن يلزموهم بالشريعة الموسوية لأنها لن تستقيم معهم، ولأنها لم تأتي لسائر أمم الأرض، ولأنها لم تأتي لكل زمان ومكان، بخلاف الشريعة المحمدية، فإن الله عز وجل أتمها وأحكمها لتكون صالحة لكل زمان ومكان. ولذلك قال اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين اكتمل وهو دين الإسلام العام، كما أن دين الإسلام الخاص اكتمل. ومعنى كمال الدين أنه لا يحتاج لمن يعني لمن يكمله من عنده، فلسنا محتاجين لفلسفة ولا علم كلام ولا غيره لنكمل به عقائدنا وأدياننا، ففي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكمال التام لمن فهم ذلك عن الله واستوعبه وأخذ الحكمة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني نعمة الله عز وجل أتمها علينا بهذا الدين الكامل، وإن كانت نعمة الله تترى وتتوالى ويعني لا تفنى، نعم الله لا تفنى ولا يمكن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن مقصود هنا أنه أتم علينا نعمة الدين ونعمة الدنيا بهذا الدين الذي جاء ليطبق في الدنيا حتى نفوز بالآخرة ونفرح في دنيانا ونسعد بها. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا من اتبع دين الله حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري في الآية الأخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن كما أنك غفلت عن دين الله وغفلت عن شريعة الله وغفلت عن أحكام الله، فالله عز وجل نسيك كما نسيت. ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الإسلام الخاص عقيدة وشريعة. ومعنى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يرسل إلى الناس عامة ويرسل إلى الناس خاصة، وكان النبي يبعث إلى الناس خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى البشر الجن والإنس، إلى الجن والإنس وإلى الأحمر والأسود كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم يبعث صلى الله عليه وسلم إلى العرب فقط ولا إلى الشرقيين فقط، إنما بعث للسائر الأقوام، عربهم وعجمهم، بيضهم وسمرهم وحمرهم وصفرهم، إلى العربي والبربري والفرسي والهندي والتركي والرومي والصيني وغيرهم من أمم الأرض جميعا، بل إلى الجن والإنس، بل من أهل العلم من قال إنه صلى الله عليه وسلم مبعوث أيضا إلى الملائكة، بل إلى الجمادات صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في هذه الأمة من الفضل والكمال ما ليس في غيرها. وهنا فوائد حقيقة يجدر بنا أن ننتبه إليها في معنى قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أن الدين الذي كان من بدء نوح من بدء آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم اكتمل في هذا اليوم، الآن الدين كامل والآن أصبح جاهزا ليصلح للبشرية كاملة، قبل ذلك لم يكن يصلح للبشرية كاملة، وذلك كان الأنبياء يبعثون إلى أقوام خاصة لأن أحكامهم وتشريعاتهم تصلح لأولئك القوم، فبعضها كان بسيطا جدا لأن القوم كانوا بسطاء يعني أهل القرى كذا لم يكونوا أمما كبرى، وأعظم الشرائع التي جاءت قبل الإسلام الخاص هي الشريعة الموسوية لأعظم أمة كانت في الأرض وهي بنو إسرائيل، شعب إسرائيل كان أعظم الأمم فضلهم الله على العالمين كما في الكتاب الكريم، ولما بعث فيهم عيسى عليه السلام وأراد أن يجدد لهم أمر دينهم وينسخ بعض أحكامه كما أمره الله انقسمت، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أصبح النصارى ظاهرين وتقووا بالملك لكنهم انحرفوا وانقسموا أقساما كثيرة جدا، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون، وتركوا الشريعة الموسوية وتمسكوا ببعض أحكام الكتاب المقدس فضلوا، فاحتاجت الأمة الآن إلى شريعة كاملة، وهم لم يكن يمكنهم أن يتبعوا الشريعة الموسوية كما هي موجودة في التوراة، لماذا؟ لأن شريعة جاءت خاصة لأمة خاصة فلا تصلح للروم والهند والفرس وغيرها من أمم الأرض، لأن أصلا لم تأتي من أجل ذلك، فلذلك البشرية تطلعت لشريعة كاملة فكانت هي الشريعة الإسلامية، ولذلك عندما نقول نذكر الآن الفوائد، الفائدة الأولى عند قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أن هذا الإكمال شمل الدين كله، فإذا الدين شريعة عقيدة نظرية وشريعة عملية، فالعقيدة كاملة اكتملت ولم تكتمل من قبل، لكم أن تتصوروا أن الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى ليس فيه ذكر الجنة والنار على الإطلاق إلا نتفا في العهد الجديد وإلا بعض الأسفار التي لا يعترف بها في الكتاب المقدس تذكر جهنم أو ما إلى ذلك، أما تفاصيل الجنة والنار وما هيأه الله لأهل الجنة وما هيأه لأهل النار فلا ذكر لها في الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى، يعني لا ذكر لها في التوراة ولا في أسفار الأنبياء ولا في الكتاب العهد الجديد للنصارى إلا ما جاء في بعض النصوص فيها ذكر جهنم وذكر العذاب الأليم وما إلى ذلك. نعم يوجد في التلمود نصوص تدل على عذاب الآخرة وعذاب القبر إلا أن هذا كله غير مفصل كما هو عند المسلمين، مع أن الإسلام فجاء القرآن بتفاصيل كثيرة فيها ذكر اليوم الآخر وماذا سيكون وأحوال بعد الموت وما إلى ذلك والحساب والعقاب، أما السنة فقد فصلت ذلك تفصيلا دقيقا، ومن أراد أن يرجع إلى تفاصيل ذلك فعليه كتاب تذكرة للإمام القرطبي رحمه الله، للإمام القرطبي رحمه الله التذكرة بأحوال الموتى والآخرة، حتى إن إماما مثل ابن القيم رحمه الله صنف كتابا حافلا في مجلد كبير في أحوال الروح، هذا لا يوجد عند أهل الكتاب، فعلومهم قاصرة وعلوم النصارى أقصر من علوم اليهود، اليهود عندهم كتب عندهم أسفار عندهم روايات كثيرة جدا ومع ذلك فهي ناقصة، وأيضا شريعتهم ناقصة، أما النصارى فلا شريعة لهم، لماذا؟ لأنهم بعد أن انفصلوا عن اليهود أقنعه بولس أن المسيح عليه السلام قد فداهم من اتباع الشريعة، وأن الشريعة كانت قيودا تكبلهم، والآن انطلقوا منها بدم المسيح بزعمه. وأما اليهود فشريعتهم كانت شديدة ناقصة، ينقصها كثير من الأحكام وإن كانت من أكمل الشرائع القديمة، لكنها ناقصة. ولذلك لما أراد بعض اليهود المعاصرين أن يلزموا دولتهم بالتزام الشريعة الموسوية لم يقبل ذلك منهم أحد، وعدوا ذلك من الأغلال والآثار التي يريدون أن يرجعوهم إلى القرون الوسطى، وحق لهم ذلك، فإن التشريعات الموسوية غير صالحة لهذا الزمان فعلا، ولكن التشريعات الإسلامية المحمدية صالحة لكل زمان ومكان، وقد أثبتت نجاحها ونجاعتها، وصنف العلماء فيها المصنفات الحافلة التي تملأ مكتبات العالم كله، تملأ مكتبات العالم كله، حتى إن ما صنفه علماء الإسلام شيء خيالي لا يمكن أن يحصله عقل، فأين هذا مما صنفه أهل الكتابين؟ لا مقارنة. حتى الكتب التي فسرت، يعني تفسيرات التوراة قليلة، أما تفسيرات القرآن فلا حصر لها، تفسيرات السنة لا حصر لها، تفسيرات مذاهب المسلمين الأربعة وغير الأربعة لا حصر لها. فالمسلمون أكرمه الله عز وجل بكمال العقول ما ليس عند غيرهم من أمم الأرض. ولكم دونكم الكتب واستنباطات عجيبة، تجدون علماء الإسلام يستنبطون الأعاجيب التي لا تخطر على بال غيرهم من أمم الأرض، وما ذلك إلا لما فتح الله عز وجل به عليهم من الفتوحات، لكونهم كانوا قريبين منه عابدين له، بخلاف غيرهم ممن عبد غير الله والتجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى. إذن عقيدة المسلمين اكتملت كاملة، وعندنا من التفاصيل عن أحوال الموت والآخرة والغيب ما ليس عند غيرنا من أمم الأرض. ولذلك لم نحتج بتاتا لأقوال الفلاسفة، لأن الفلاسفة، وهذا سبحان الله ذكرها العلماء، قال العلماء رحمهم الله، الفلاسفة عندما يتحدثون فيما يخصهم من الرياضيات والحساب وغيرها من العلوم العقلية فإنهم يبدعون. ولذلك أنا أتحدث عن فلاسفة مطلقة، أما فلاسفة الإسلام فأعظم وأعظم. لذلك مثل ابن سينا الذي صنف كتابه القانون في الطب أصبح مرجعا لأمم الأرض إلى عهد قريب، القانون في الطب. لكنهم عندما يتحدثون عما يسمى بالإلهيات والنبوءات وغيرها فإنهم يخبطون خبط عشواء، لأنهم يتحدثون عن غير أصل، والمسلمون فيهم أفضل بكثير من غيرهم. لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى أصل، يرجعون إلى أصل غيبي. فلذلك كان إبداع فلاسفة الإسلام في مجالات العلوم النظرية أعظم بكثير من إبداعاتهم في مسائل الغيب التي لا يمكن الإنسان أن يعرفها. فإذا لا نحتاج إلى فلسفتهم في معرفة عقيدتنا بتاتا. وكذلك يقال في أهل الكلام، فإنه بنوا كلامهم على المنطق الأرسطي، ونحن لا نحتاج إلى ذلك بحال من الأحوال، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكما قال غيره من العلماء، نهوا عن دراسة المنطق والكلام وغيرها من العلوم، وصنف في ذلك ابن الصلاح، وصنف في ذلك السيوطي، وصنف في ذلك قبله ما صنف الحافظ شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري كتابه ذم الكلام وآله، وصنف غير واحد وله كلام كثير في هذا الباب. لماذا؟ لأن عندنا الهدى والنور، فكيف نتنكب عنه ونأتي بقواعد ما أنزل الله بهم السلطان فنضرب كتاب الله بعضه وبعضه وسنة رسول الله بعضه وبعضه. لذلك لما دخل علم الكلام والفلسفة إلى العقائد أفسد أكثر مما يصلح. لذلك الإسلام كامل، لا يحتاج العقيدة الإسلام كاملة، لا تحتاج إلى هذا، وهي بسيطة لا تحتاج إلى هذه التعقيدات. وكل قاعدة صحيحة في علم في الفلسفة والمنطق وعلم كلام ففي كتاب الله ما هو أوضح وأفضل منها. ومن أجل هذا صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا بيان صريح بيان اختضاء بيان صريح المعقول لصحيح المنقول. فصريح المعقول لا يخالف صريح المنقول بحال من الأحوال، إنما قد يخالف المنقول الضعيف، أو يكون ما سمي صريح المعقول فاسدا. ولا تضاد بين الشريعة والعقل، لا يوجد لدينا هذا التضاد بحال من الأحوال كما قد يوجد في غير ذلك من أقوال البشر وأفكارهم ومن الأديان الأخرى، لأنها ليست من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الفائدة الثانية قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني رضيت لكم يا أمتي الإسلام دينا، وهذا معناه الإسلام الخاص. فكل شريعة سواء كانت منسوخة كالموسوية والنصرانية والعيسوية، يعني دين اليهود والنصارى ومن إليهم من فرق المتدينين من أهل الكتاب كالسامرة وكالصابئة المدائيين وكغير من لديهم كتاب أو شبهة كتاب، أو كانت من الأديان الأرضية كسائر هذه الأديولوجيات وغيرها، كل هذا لا نحتاج إليه ما دام عندنا الإسلام، لأنه هو الذي رضي الله عز وجل لنا دينا. فلا نحتاج بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أسفارا من التوراة في يد عمر رضي الله عنه غضبا شديدا وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وثبت أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام بكتاب الله. إذن عيسى عليه السلام عندما سيأتي في آخر الزمان سيتبع الشريعة المحمدية، لأن نحن لسنا محتاجين لشريعة جوستينيان مدونة جوستينيان، ولسنا محتاجين لشريعة نابليون، ولسنا محتاجين لقوانين غيرهم من أهل الأرض، لأن شريعتنا بفضل الله كاملة مكملة، وفيها من الأصول ومن القواعد العلمية وما إلى ذلك ما يغنينا أي غنى عن أي شيء آخر. المؤسف والمؤلم أن أغلب قوانيننا يكتب فيها إذا لم يوجد نص في هذا القانون فيرجع إلى كذا وإلى كذا، وفي آخر شيء يقول يرجع إلى مقتضيات الشريعة الإسلامية، وتارة يقصدون مذهبا بعينه فيقول إلى مقتضى المذهب المالكي إلى مقتضى المذهب الحنفي. وهكذا أصبح الإسلام فقط مثل عجلة العجلة التي تستفيد منها عندما لا تجد أي عجلة أخرى، فهي عجلة احتياطية فقط عندما لا تجد أي شيء، وبئست الصفقة هذه، وبئس ما جزينا القصواء، بئس ما عظمنا ديننا، بئس ما أكرمنا شريعة ربنا عز وجل، بئس ما عبدنا ربنا بهذه الطريقة، أن يكون دينه وتكون شريعته هي آخر ما نلتفت إليه إذا لم نجد شيئا. أما الإسلام فلا يحتاج إلى غيره بتاتا، لأنه كامل مكمل، وإن قواعده الفقهية المستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيها الغنى، وأن أصوله التي تعلمنا كيف نستنبط قد صنفت فيها المئات من المجلدات تحتاج لمن يدرسها ويطبقها فقط، أما غير ذلك فلا نحتاج إليه. والدين هو من الدينونة، دانه يعني فرض عليه الشيء، فأنت عندما تدين يعني تنزل تحت حكم الله عز وجل أو تحت حكم غيره، حتى القانون يسمى دينا. قال الله عز وجل ما كان يأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قوانينه. فالدين بهذا المعنى معنى شامل لكل ما يعتقده المرء، سواء كان دينا حقيقيا أم دينا فاسدا. ولذلك من تدين بالعلمانية فهو دين، ومن تدين بالديمقراطية فهو دين، وهكذا هي أديان. يعني الإنسان يدين بها، يعني يدين يعني ينزل تحت أحكامها. ولكن الدين الحق هو واحد، وهو الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الذي اختاره الله دون غيره. ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن لم يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن هذا يعني واضح جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقوله تعالى، أو وقوله تعالى حسب إذا جررتها مضاف مضاف إليه أو جعلتها مبتدأ: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الذي يتوفاكم، أعبد الله الذي يتوفاكم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذه الآية مناسبتها ودلالتها أن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول إن للإسلام فضلا على أهله، والمقصود بأهله الذين اتضحت لهم معالمه، حيث إن أهل الإسلام الذين فهموه فهما سليما وطبقوه يسلمون من براثن الشهوات والشبهات. ولا شك أن براثن الشبهات أعظم من براثن الشهوات، فإذا وردت الشكوك على قلب الرجل المسلم المؤمن العالم بدين الله فإنه يواجهها بالعلم فيقضي عليها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. من هنا يقول الله عز وجل: قل لهم يا رسول الله، يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني الذي هو الإسلام، أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أصنامكم، أوثانكم، طواغيتكم، سائر ما أنتم عليه، أنا لا أقبله بحال من الأحوال. فإذا وقعت الشكوك التجأنا إلى التوحيد وإلى السنة ونجونا من الضلالات. ففي كتاب الله عز وجل النجاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حض على كتاب الله وأوصى به وهو في السياق، حض عليه في خطبة الوداع، حض عليه بعد في خطبة الغدير، وحض عليه قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. والمقصود بكتاب الله يعني فهما وتطبيقا وتنزيلا. إذن يا أيها الناس، يا معشر الناس عربا وعجما، إن كنتم في شك من التوحيد ومن الشريعة ومن السنة ومن الإسلام الذي جئت به، يقصد يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. أنا عندي الحق الذي لا أشك فيه، وهذا من باب إعلان التوحيد، وهذا معنى كلام الله عز وجل، معنى كلام التوحيد لا إله إلا الله، التي فيها النفي نفي جميع الآلهة إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا بفضل الإسلام على أهله أنهم أكملوا الناس فهما، وأنهم عند لهام الشبهات والشهوات يقضون عليها بفضل الله، إلا أن يشاء الله أمرا آخر، وإلا أن يضلهم الله على علم، وإلا فمن كان مستمسكا بالعروة الوثقى فإنه إن شاء الله يثبت ويثبت. هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعند حلول الفتن وإدلهام الأفكار فإن الله عز وجل ينجي العلماء الربانيين الذين استمسكوا بالسنن والآثار فيثبتون عندما يتزعزع غيرهم. ولذلك كان لعلماء السنة أهل الحديث والآثر في كل زمان من العلم بالكتاب وبالسنة وبالدين، والقوة عند مجادلة أهل الباطل ما ليس عند غيرهم، وما ذلك إلا لاستمساكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنه يستنبطون وبه يستمسكون، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشبثون. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر، ولعلنا نقف ها هنا على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.